بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وبارك تسليما كثير. أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني مع قطوف وشذور لتحصيل الحج المبرور، وكان اللقاء الأول تكلمنا فيه عن شيء من فضائل الحج والعمرة، وذلك لأن تحديث النفس بفضل العبادة قبل الإقدام عليها يعين على تذوق لذتها وحلاوتها. تحديث النفس بفضل العبادة قبل فعلها يخفف على النفس العبادة، يجعلها تفعلها وهي ذائقة لحلاوتها ولطعمها. تحديث النفس بفضائل العبادة قبل الإقدام عليها ييسر على القلب أمر الاحتساب، وكما ذكرنا وكررنا الاحتساب طريق الاكتساب، فكم من حاج لا يحصل من حجه إلا التعب والنصب ونفقات وغير ذلك، يضيع عليه الكثير من ثواب الحج بسبب عدم فهمه لهذه العبادة العظيمة، وبعضهم يعود مثل ما ذهب ولا يتغير ولا يؤثر فيه الحج ولا تؤثر فيه هذه المناسك العظيمة. ولذلك كانت هذه الوقفات المهمة قبل موسم الحج وقبل السفر للحج، نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا من متابعة الحج والعمرة والمتابعة بين الحج والعمرة، آمين. أحبتي في الله، تكلمنا عن شيء من هذه الفضائل، واليوم نستكمل إن تيسر وانتهينا منها، وإلا بقي لقاء آخر، وسأحاول أن أختصر حتى أنتهي من الفضائل في هذا اللقاء، وليكن هو اللقاء السابق التشويق إلى الحج أو فضائل الحج، وهي من الوظائف التي ينبغي أن نهتم بها قبل الإقدام على الحج والعمرة كما ذكرت. الحج والعمرة أو الحج أفضل الجهاد، كما توقفنا أمس عند الفضيلة الخامسة، اليوم نذكر الفضيلة السادسة من فضائل الحج. أفضل الجهاد وأجمله الحج المبرور، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية أنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري وغيره. وفي لفظ قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهادكن الحج. هذا الحديث والله يستوقف الإنسان عندما يرى النساء يريدن الحج، يريدن الجهاد. انظر لعائشة تقول: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، كيف كانت هذه الهمم وكيف كان الحرص في قلوبهم على دين الله عز وجل وحماية دين الله عز وجل. الإسلام ليس ملكا لي أنا وفقط، أو ليس ملكا للشيخ الفلاني وفقط هو الذي يدافع عنه ويدفع عنه، وإنما الإسلام دين لنا جميعا، ولذا عليك مسؤولية نحو الإسلام كما أنه على العلماء والدعاء مسؤولية نحو الإسلام. ماذا قدمت للإسلام؟ عائشة تريد الجهاد، الجهاد لتدفع أعداء الله عز وجل، الجهاد لتنشر دين الله عز وجل وتدعو إلى الله عز وجل، وهي امرأة، فكيف بالرجال؟ تبدلت كثير من ما فيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن تجاهد، تستأذنه في الجهاد، فيقول: جهادكن الحج. ويقول ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وكما تعلمنا وتعودنا من الصحابة إذا علموا فضيلة بادروا إليها، لذلك قالت عائشة فألا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنها قالت قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. الحج والعمرة. ولفظ النسائي أنها قالت يا رسول الله ألا نخرج فنجاهد معك، فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. فقال لا ولكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. وتقرأ ولكن أو لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. والحديث رواه النسائي وصححه الألباني في صحيح النسائي. وكما هو ظاهر ومعلوم الحج فيه الكثير مما يجعله يشبه الجهاد، فيه النفقة وفيه مغادرة وترك الأوطان والديار والأهل والأولاد، فيه التعرض للهلاك أيضا والمشاق والهلكة، فيه الكثير مما يجعله يشبه الجهاد في سبيل الله عز وجل. أيضا من فضائل الحج سبعة الحاج والمعتمر وفد الله تعالى، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر. وفد الله ثلاثة الغازي أي من خرج مجاهدا في سبيل الله عز وجل، والحاج والمعتمر. حديث سنده جيد كما ذكر الشيخ الألباني في تعليقه على سنن النسائي الشيخ ابن باز رحمه الله، وكما صححه الألباني في صحيح النسائي. الحاج وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر. السائرون إلى الله القادمون عليه من المسافرين ثلاثة أصناف، وخصص هؤلاء لاختصاص السفر بهم عادة، وهذا فيه تشريف لهم. وهذه والله يعني لو تأملها الإنسان وتفكر فيها ما أشرف هذه العبادة، حينما يسمى الإنسان ويجعل الإنسان من وفد الله عز وجل. انظر للوفود التي تفد على الملوك وكيف تكرم وكيف يعتنى بها وكيف يهتم بها، فكيف بمن سمي بوفد الله الغازي والحاج والمعتمر، نسأل الله أن يجعلنا منهم. ولذا وتكملة للحديث الفضيلة الثامنة الحاج يعطى ما سأل، أو الحاج والمعتمر يعطيهم الله عز وجل ما سألوه، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوا وسألوه فأعطاهم. دعاهم فأجابوا، عندما أذن إبراهيم في الناس بالحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، دعاهم فأتوا يقولون لبيك اللهم لبيك فأجابوا وسألوه فأعطاهم. والحديث حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه. وسألوه فأعطاهم استدل بها العلماء على استجابة دعاء الحاج والمعتمر. فيا بشراك أخي الحاج طوال هذه السفرة وأنت تسأل الله عز وجل ويعطيك ما سألت، فأكثر من الدعاء وأكثر من سؤال الله عز وجل، فالدعاء هو العبادة. ولذا نوصي بهذه الوصية المهمة جدا وربما تكررت معنا، كل من أراد أن يحسن حجه ويصل به إلى مرتبة الإحسان فلا بد من الآن أن يجهز الأدعية التي سيدعو الله عز وجل بها هناك، أن يحفظ الأدعية من الآن، وصية قد أوصانا بها شيخنا المقدم حفظه الله أكثر من مرة في الحج وفي العمرة، أنك تجهز الأدعية تحفظ من الآن. يعني الحج ما هو إلا دعاء وما هو إلا ذكر لله عز وجل، والمناسك ما هي إلا كذلك كما سيأتي معنا وسنبين. عندما تقف مثلا في يوم عرفة ماذا ستقول وماذا ستطلب؟ عندما تقف بعد رمي الجمار ماذا ستطلب وماذا ستدعو؟ والوقفة هذه قد تصل إلى مقدار سورة البقرة، فبما ستدعو عندما تطوف عندما تسعى، كل هذه المواقف ليس فيها سوى الدعاء. لذلك أخطر الوظائف وأهم الوظائف من الآن أن يجهز الحاج الأوراد التي سيدعو بها مما ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جهز هذا ودونه في كراسة أو في مذكرة خاصة بك واجعلها في جيبك واقرأها كل يوم وليلة أكثر من مرة، فهذا يجعلك حتى وإن قرأت منها وأنت في الحج يكون تكون الأدعية قريبة من القلب. وبلا شك من يدعو من قلبه ربما يكون أعون على الخشوع ممن يقرأ من الكتاب. التاسعة، الفضيلة التاسعة، الحج والعمرة جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة، حسنه الألباني في صحيح النسائي. جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. ولذلك في أم سلمة رضي الله عنها تروي حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه: الحج جهاد كل ضعيف، الحج جهاد كل ضعيف. وفي حديث آخر: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه الحج، هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، لا قتال فيه، لا مشقة فيه الحج. والحديث في صحيح الجامع 6921، وذكره أيضا الشيخ صحافي الإرواء. انظر لهذا الفضل العظيم، جهاد لا شوكة فيه، يعني الذين يتشوفون ويتشوقون إلى الجهاد وحيل بينهم وبينه، لماذا تقعدون ولما لا تخرجون للحج، لما لا تجاهدون بالحج في سبيل الله عز وجل، فتتربى النفوس على الاستسلام والانقياد لله عز وجل. ولذلك قال عمر: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين، شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما هو سرج ورحل، فالسرج في سبيل الله والرحل الحج. إنما هو سرج ورحل، فالسرج في سبيل الله والرحل الحج. قال المنوي: الجهاد تحمل الآلام بالبدن والمال وبذل الأرواح، والحج تحمل الآلام بالبدن وبعض المال دون الروح، فهو جهاد أضعف من الجهاد في سبيل الله. فمن ضعف عن الجهاد لعذر فالحج له جهاد، فمن ضعف عن الجهاد لعذر فالحج له جهاد. هذا معنى عظيم وتدرب وتدريب للنفس على البذل والتضحية في سبيل الله عز وجل. أيضا من فضائل الحج والعمرة، وهذه خاصة بالعمرة، أن العمرة في رمضان تعدل حجه مع النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا، الناضح البعير. أبو فلان زوجها كان له ناضحان، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. والحديث متفق عليه، فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي. وفي لفظ مسلم: فإذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة فيه تعدل حجة، فإن عمرة فيه تعدل حجة. يتخيل العبد أنه يأخذ ثواب حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تكون في إيمانياتها وفي روحانياتها حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلذلك العمرة في رمضان لها طعم آخر، إذ يجتمع فيها شرف الزمان وشرف المكان، فلذا ينبغي أن يكون الإنسان على أشرف حال وأحسن حال وأعظم حال من الاجتهاد في العمل الصالح وعبادة الله عز وجل. أيضا من فضائل الحج، دي رقم كام؟ ولا 11؟ 10. الفضيلة العاشرة: خير الدعاء دعاء الحجاج يوم عرفة، خير الدعاء دعاء الحجاج يوم عرفة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. حسنه الألباني وذكره في السلسلة وفي صحيح الجامع. توقف مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، كأنك في سيرك إلى الله عز وجل في حلك وترحالك تدعو الله عز وجل وتسأله، لكن أعظم وأفضل دعاء في حياتك دعاء يوم عرفة. وها قد عدنا مرة أخرى للوصية بأمر الدعاء وبتجهيز الأدعية. خير الدعاء أنت في يوم عرفة من بعد أن تنتهي من جمع الظهر والعصر بمسجد نمرة، تبقى وتظل بعد ذلك وحتى غروب الشمس لا وظيفة سوى الدعاء. كم ساعة؟ ازاي 3 ساعات؟ خلص صلاة، صلاة الظهر، لا اقول مثلا سيب ساعة للصلاة والخطبة مثلا، يبقى من واحدة المغرب على كام دلوقتي؟ طيب بكم ساعة؟ حوالي 5 ساعات، 5 ساعات ونص، 4 ساعات. طب واحد دلوقتي مطلوب منه يدعي 4 ساعات هيقول ايه؟ عندك طلبات 4 ساعات. الناس في الدنيا بتجهز طلباتها فعلا، يبقى أجندة ومعاك الرأسة وهو وافد على ملك من الملوك، والملك ده قال لهم كل واحد يجهز الطلبات بتاعته. كل واحد بيعمل ايه؟ يكتب طلباته. ليه احنا مقصرين في الجانب ده؟ وانت ستحتاج الى هذا ايضا في غير الحج في ساعة الإجابة يوم الجمعة التي يفرط فيها الكثيرون في الأسحار، ساعة السحر أو ساعتين وي مش ساعة بس، لكن هذا الوقت الشريف المبارك عندما تريد، يعني عندما تجيئك حلاوة الدعاء وتريد أن تدعو الله عز وجل ماذا ستقول؟ لذلك أنا أريد أن يكون معك ورد دعاء خاص بك. نعم يصح أن تمسك بعض الكتب وتدعو منها، لكن ربما أنت تحب أن تجعل هذه الأدعية مع بعضها البعض، الاستعاذات مثلا مع بعضها حتى يسهل عليك حفظها، دعاء طلب المغفرة مع بعض، خدت بالك، دعاء السؤال وهكذا، بحيث يكون هذا معك دوما فتداوم على سؤال الله عز وجل به. ويا حبذا لو قرأت معاني هذه الأدعية في كتاب مثلا شرح معاني الأدعية والأذكار، الشيخ البدر حفظه الله شرح معاني الأدعية والأذكار، يشرح معاني الأدعية النبوية، أو رسائل على طريق النور فضيل الشيخ ياسر حفظه الله، أو غير ذلك من الكتب التي تشرح الأدعية حتى تفهم بما تدعو وماذا تسأل، فيعظم الأجر بإذن الله عز وجل. اهتم بهذا الأمر أخي الحاج. ولنا إن شاء الله وقفة مع يوم عرفة وماذا نفعل فيه بإذن الله تعالى عندما نبدأ رحلتنا مع الحج خطوة بخطوة. من فضائل الحج والعمرة أيضا، وهذه يعني كنت أود أن تكون أول فضيلة، وأنا أسألكم هل تعرفونها أم لا، يعني لو تذكرنا سويا ما هو أفضل شيء يبين قدر الحج، أعظم حاجة تبين لك قدر الحج ما هي؟ يعني أنت لو قعدت تفكر كده أكتر فضيلة وأضخم فضيلة للحج إيه هي؟ ها؟ مش عارف. جميل، في حاجات اقوى. طب ارجعكم كده مع بعض كده لدروس رمضان لما كنا بنتكلم عن رمضان، اعظم فضيله للصيام فاكرين كانت ايه؟ دي للاسف بنغفل عنها كتير. الحج ايه حكمه؟ ركن من اركان الاسلام. يبقى انت ما لم تحج ما كمل إسلامك، ما كمل إسلامك. لذلك نقول الفضيلة كم؟ 11. من حج البيت كمل إسلامه، من حج البيت كمل إسلامه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: يا محمد ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر، وهذه الرواية التي رواها ابن خزيمة في الصحيح وصححها الألباني في صحيح الترغيب والترهيب استدل بها من استدل من العلماء على وجوب العمرة وأنها كالحج تجب مرة في العمر خلافا لقول الجمهور الذين قالوا العمرة سنة وليست بواجب. الراجح والله أعلى وأعلم أن العمرة تجب في العمر، العمرة تجب في العمر مرة واحدة لهذا الحديث، تحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. شوف بقى الحتة اللي جاية دي، فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، قال صدقت. وكأنك وأنت تتمم مناسك الحج تستشعر بإكمال الإسلام وبنعمة الله عز وجل عليك وأن دينك الآن قد اكتمل. عندما تنتهي من آخر أعمال الحج اللي هو آخر حاجة طواف الإيه؟ الوداع، طواف الوداع، تشعر وكأن إسلامك قد اكتمل بذلك. ما يعني ما مقدار السعادة التي يشعر بها الإنسان ويحس بها الإنسان في هذه اللحظات. ولذلك والله للحج لذة ربما لا تجدها في أي عبادة أخرى، وهذه تقريبا كلام شبه متواتر بين من حج وحرص على فهم عن الحج، تسأله فيقول لك لذة عجيبة للحج نشعر بها. حتى كما ذكرت في دروس سابقة بعض الإخوة كان قد دخل بعد أن رمى ونحر دخل الحمام ليتحلل بعد أن رمى جمرة العقبة في يوم النحر ونحر الهدي وحلق، فذهب ليتحلل. يقول فبعد أن أتممت غسلي أردت الخروج من الحمام فإذا بي أنتبه إلى أني ما زلت عاريا، يعني طالع من الحمام عرياء، يعني من السعادة التي شعر بها وغمرته نسي أن يلبس ثيابه، يعني سعادة والله. سألت الشيخ محمد فريد أيضا بعد الحج فقال للحج لذة غريبة لا تكون في غيره، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حج المبرور. فهذا معنى في غاية الجمال عندما يستشعر الإنسان أنه بإكمال الحج وإتمامه قد كمل إسلامه. عشان كده إمتى الإنسان يستحضر؟ عشان كده قلت لك مش هيحصل الاستحضار ده لمن كرر الفضائل دي ونمررها على قلوبنا، عشان تبقى القلب مستحضر هذه المعاني، هنا تستحضر كذا وهنا تستحضر كذا وهنا كذا وهنا كذا، هذا لا يتأتى بقراءتها مرة واحدة والمرور عليها مرة الكرام، وإنما تسمعها أكثر من مرة وتكررها أكثر من مرة حتى ترسخ في القلب فيسهل عليك استحضارها بإذن الله تعالى. شايفيني عمال اقلب لان انا مجهز لكم هديه، يعني عايز اخليها كده في الاخر، يعني مخبي لكم فضيله من الفضائل فعايز اجيبها على بعضها. ايضا من فضائل الحج مضاعفه الصلاه في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه باغتنام الايام التي يتيسر للحج البقاء في مكه، يتيسر للحج فيها البقاء في مكة أو البقاء في المدينة. لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. الحمد لله. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه، رواه ابن ماجة وغيره، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجة وفي الإرواء. صلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. أبشر، صلاة، الصلاة الواحدة، هل الفريضة أم النافلة؟ رجح بعض العلماء أن الفريضة تضاعف وكذلك النافلة، ورجح كما ذكر الإمام النووي في صحيح مسلم في الشرح، ورجح بعضهم أيضا أن كل عبادة يفعلها المسلم في الحرم تضاعف، إذا قرأ جزءا من القرآن فليس كجزء يقرأه في غير الحرم، إذا تصدق بصدقة في الحرم فليست كصدقة يتصدق بها في غير الحرم. حتى وإن لم يكن، إن لم نأخذ بهذا، تعالوا لنأخذ بنص الحديث: صلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة أو ب100,000 صلاة فيما سواه. كم صلاة في اليوم؟ 5 صلوات. الصلاة بكم؟ ب100,000. 100,000 يبقى في اليوم كم؟ حد يسعفني. 500,000. ماشي. في الأسبوع بكم؟ هنجيب الحسبة. طب في الشهر 500,000 في اليوم، في 30، 500,000 في 30 كم؟ 1.5 مليون. صح؟ يعني أنت تروح تحج لك في شهر ترجع بسبب كم صلاة؟ 1.5 مليون صلاة. 1.5 مليون بقى أنت حسبها في البيت، 1.5 مليون دي يعملوا كم صلاة لو 5 صلوات بس في اليوم؟ فهمت سؤالي؟ يوم في الحالة دي هتحسب ربنا كتب لك عبادة كم سنة، ها؟ هتحسبها انت بقى في اليوم 5 صلوات، عندك 1.5 مليون صلاة، تحسبها على في اليوم 5 صلوات بس يطلع لك الثواب الكبير العظيم. نعم. خلينا مع دي بس، حتى خلينا في دي 1.5 مليون صلاة. وحتى يعني لا يصاب الإنسان بالعجب، أنا أوصي الإخوة فأقول: كلنا التزمنا على كبر وما كنا نصلي ونحن صغار. ونحن صغار، أو البعض هيقول لي لا من صغري وأنا بصلي، ما تخافش، أقول له ماشي. كثير مننا بيفرط في السنن، صحيح؟ يبقى أنا عايزك تحسب الصلوات المضاعفة دي تكملة للتقصير اللي تم منك خلال سنواتك الفائتة، فرائض قصرت فيها، فرائض لم تخشع فيها، سنن لم تصليها، يعني أكننا دي أصدي وطلعنا لا لنا ولا علينا. وهذا إن شاء الله لن يكون، لكن أنا أقول ذلك حتى لا يصاب الإنسان بعجب ولا فخر. ولذلك أقول لك لا تغتر، فلا يكون هذا الثواب إلا لمن أخلص لله عز وجل، إلا لصاحب الإخلاص والصدق مع الله عز وجل. فأصدق الله يصدق، وأخلص نيتك لله عز وجل، وأبشر بثواب الله عز وجل. لذلك احرص ألا تفوت الصلاة في الحرم. واختلف العلماء هل مكة كلها حرم بمعنى التضعيف يكون في مكة كلها في الحرم كله، أم التضعيف يكون في حدود المسجد الحرام مسجد الكعبة؟ اختلف العلماء في ذلك، جمهور العلماء، وإلى ذلك ذهب ابن القيم ومن المعاصرين الشيخ ابن باز وغيرهما، إلى أن التضعيف في حرم مكة كله، أي مكان يصلي فيه الحاج. وذهب بعض أهل العلم لأن التضعيف لا يكون إلا في حدود المسجد الحرام، وهذا ما أميل إليه، يعني كما رجح ذلك شيخنا ياسر برهامي حفظه الله، وأنك لو وغيره من العلماء ليس، لكن أنا أختصر، فلو صليت خارج باب المسجد الحرام تحسب لك بصلاة واحدة، لو صليت داخل أسوار المسجد الحرام ب100,000 صلاة. العجيب أن أنت دلوقتي لما تنظر لصورة الكعبة والمسجد من جوه فاضي، والناس برضو بتصلي بر، صلي في الساحة، يعني الجامع فاضي جوه وهم بيصلوا بر. طب حتى وإن قلت أنا لا أزاحم الناس، طب أين الزحام الآن؟ حتى وإن قلنا أن الصلاة ضعف في مكة في الحرم كله، أليس القرب من الإمام أفضل من البعد؟ هذا دليل على عقل الإنسان الذي يقترب من الإمام: ليليني منكم، ليليني منكم، ليليني منكم، ليليني منكم، أولو الأحلام والإيه. ده دليل على أنه صاحب عقل. لك القرب من الإمام له فضيلة. لم يختلف الذين قالوا المضاعفة في الحرم كله مع الذين قالوا المضاعفة في المسجد الحرام فقط، لم يختلفوا في أن القرب من الإمام والصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في إيه؟ في غير، حتى وإن قالوا بالمضاعفة. لذلك لا تحرم نفسك من هذا الخير، واحرص على أن يعني تقدم لنفسك الأجمل والأحوط والأفضل، طالما لم تكن هناك مفسدة ولم تكن هناك مضرة، وهذه بإذن الله تعالى يعني متحققة، والله عز وجل يبارك في هذه الوفود والغفيرة وتتيسر لهم الخيرات بمعونته سبحانه وتعالى. من فضائل الحج أيضا أن النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله عز وجل. كم دي عندكم رقم كم؟ 13. النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله عز وجل ب700 ضعف. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله ب700 ضعف. ب700 ضعف. إسناده حسن رواه أحمد والبيهقي وصححه السيوطي. ذكر الشيخ سيد حسين في الرياض النضرة قال إسناده حسن. ويدل عليه قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ثم قال بعدها وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا الحج والعمرة لله. وقد كان بعض الصحابة جعل بعيره في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج عليه وجعل البعير بتاعه للجهاد. فأرادت المرأة أن تحج عليه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي عليه فإن الحج في سبيل الله. فإن الحج في سبيل الله. خرجه أهل المسانيد والسنن وذكره البخاري تعليقا. فالحج من سبيل الله والنفقة في الحج من النفقة في سبيل الله عز وجل. من فضائل الحج أيضا أن الحاج في ضمان الله. أن الحاج في ضمان الله في حفظه في رعايته في كلاءته. عن أبي هريرة رضي الله عنه دي 14. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله. عندما تخرج لتصلي الصلاة في المسجد أبشر أنت في ضمان الله عز وجل. ورجل خرج غازيا في سبيل الله تعالى الجهاد يعني. ورجل خرج حاجا. ورجل خرج حاجا. والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وفي الصحيح أيضا رقم 600 في الصحيح. ورجل خرج حاجا. قال المنوي رحمه الله في ضمان الله عز وجل أي في حفظه وكلاءته ورعايته. ولذلك أقول لك من كان الله معه فأي شيء عليه؟ من وجد الله فماذا فقد؟ ومن فقد الله فماذا وجد؟ أبشر أخي الحاج بأنك في ضمان الله وحفظه. أبشر. وإن تعرضت لما تعرضت ولما يتعرض له الحاج من المشاق والصعاب تذكر هذا المعنى دوما أنك في ضمان الله عز وجل. أبشر إن تعرضت لبلاء فأنت في ضمان الله عز وجل. أبشر إن اختبرت أو ابتليت فتذكر أنك في ضمان الله عز وجل. ورجل خرج حاجا. هؤلاء الثلاثة في ضمان الله عز وجل كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فضائل الحج أن الحج رحلة إلى الله عز وجل ووفادة عليه. أن الحج رحلة إلى الله عز وجل ووفادة عليه. وهذا الحديث والله يخيف الذي سأذكر عن أبي سعيد رضي الله عنه يرفعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول. يعني حديث قدسي. إن الله عز وجل يقول إن عبدا اسمع. خاصة أصحاب الأموال الذين لا عذر لهم في أداء حجة الإسلام. وأيضا نلومهم في عدم المتابعة بين الحج والعمرة. إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. من يحتمل قلب؟ أي قلب يحتمل هذا الوصف؟ إن عبدا أصححت له جسمه. مش مريض، صحيح الجسم، من الله عليه بنعمة العافية، قوي يستطيع أن مستطيع للحج مستطيع للسفر. إن عبدا أصححت له جسمه. طب مستطيع وما فيش معايا فلوس معيش نفقة؟ لا. وأوسعت عليه في المعيشة يعني لله على الناس حج. من استطاع عليه سبيلا؟ الزاد والراحلة. ليس بمريض، ليس بمعضوب صاحب مرض مزمن مثلا أو نحو ذلك. لا، أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لا محروم. شوف التأكيد، لا محروم. حديث صحيح، صحيح الألباني والأرناؤوط وغيرهما. كم من الناس ينطبق عليه هذا الوصف؟ كم عددهم في المسلمين؟ إلى الله المشتكى والله المستعان. من يحتمل هذا الوصف الشديد أن يوصف بالحرمان؟ وإن في الحديث لمعنى في غاية الروعة والجمال، هل منكم من انتبه إليه؟ يعني إيه الكلمة اللي تشد نظرك وتلفت انتباهك في الحديث؟ بيقول أنت بتقول له محروم، ودي قلناه لا يفيد إلي فيها إيه؟ ده دي أخطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الله عز وجل قال لا يفيد إلي، يعني ما قال لا يفيد إلى بيتي، ها، وإنما قال لا يفيد إلي. هنا يعني المعنى التربوي العظيم، الحج رحلة إلى الله سبحانه وتعالى. استحضر هذا، وكما سنذكر إن شاء الله عندما تتجهز للسفر، أنك وأنت تخرج من البيت وأنت تتجهز، استحضر أنك مرتحل إلى الله سبحانه وتعالى، وافد على الله. وكما في الحديث السابق الذي ذكرناه، الحجاج والعمار وافد الله لا يفد إليه، فكيف لا يكون محروما من لا يرحل إليه؟ وكيف لا يكون محروما من لا يكون مع قوم أو من قوم يباهي الله بهم الملائكة؟ ولهذا الحديث يستحب الحج كل 5 أعوام للقادر، يستحب الحج كل 5 أعوام للقادر. إن تيسر أن تذهب كل سنة لا مانع، إن تيسر لك ذلك، فإن لم يتيسر فلا تزد على 5 أعوام. إن عبدا أصححت له جسمه وأوسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إليه المحروم. قال المناوي رحمه الله إن عبدا مكلفا أصححت له جسمه وسعت عليه في معيشته تمضي عليه 5 أعوام لا يزور بيتي يقضى عليه بالحرمان من الخير أو من مزيد الثواب وعموم الغفران، بحيث يصير كيوم ولدته أمه. يعني إن لم يكن الأمر حرمانا من الخير نقول هو حرمان من مزيد من الثواب وعموم الغفران، لأنك بالحج تصير كيوم ولدتك أمك، كيف تحصل هذه وأنت لم تكن مع وفد الله عز وجل؟ ولربما يكون هذا علامة على عدم حبه لله، على ضعف المحبة لله عز وجل في قلبه. ولذلك قالوا عادة الأنجاب زيارة معاهد الأحباب. عادة الأنجاب، الأنجاب جمع إيه؟ نجيب، يعني نجيب فطن ذكي لبيب. عادة الأنجاب زيارة معاهد الأحباب. معاهد يعني إيه؟ الأطلال والمساكن والأماكن. عادة الأنجاب زيارة معاهد الأحباب. بل كان الحسن يأخذ بهذا الحديث ويوجب الحج كل 5 سنين، وهذا قول شاذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج مرة فما زاد فتطوع. لكن انظر لهذه المعاني العظيمة التي وردت في هذا الحديث، واحرص ألا تكون من المحرومين. نخش على الهدية ولا خليها في الآخر؟ تعالوا خلاص، مش خسارة فيكم، أقول لكم الحديث هذا أخبئه، يعني مش أخبئه من باب كتم العلم، ولكن يعني أهديه لكل حاج وكل من أراد أن يذهب للحج. والعجيب أنه والله، لذلك أنا أقول للإخوة الحج رزق من الله سبحانه وتعالى. عندما تسأل الله عز وجل أن ييسر لك الحج حتى وإن لم يكن معك فلسا واحدا، سأل الله من فضل، أنت لا تدري، ربما أتاك آت وقال أريدك أن تحج هذه السنة على حسابي، وارد ولا مش وارد، من الذي بعثه؟ الله سبحانه وتعالى. فسأل الكريم من فضله. ثم الحج نفسه في المناسك والأدعية أيضا رزق من الله سبحانه وتعالى، حتى كان بعض الإخوة ربما يتعب ويرهق من الاجتهاد مثلا في العبادة، ربما يصيبه بعض النصب والتعب، فأقول له استعن بالله على طاعته. عشان كده أعظم الدعاء إيه هو؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني لا نعبد إلا إياك ونستعين بك على عبادتك، وهذا في السنة. اللهم أعني على ذكرك وشكرك، مش وعبادتك وإيه؟ وحسن عبادتك، معنى مهم. فتصلي ركعتين تعبان، اسأله في الركعتين أنه يرزقك أكثر، تصلي أكثر، اسأله أن يرزقك أكثر من العبادات، نوع بين العبادات. لكن وقت الحج فرصة للتغيير، فرصة خطيرة، فرصة ذهبية لا تفوتك، لا تفوتك هذه الفرصة حتى تريد نفسك وتروض نفسك على طاعة الله عز وجل والانقياد لأوامر الله عز وجل. ولعلنا نذكر شيئا من المقاصد والغايات في أواخر ذكر هذه الفضائل بإذن الله تعالى، لأن لها ارتباط بها. لذلك أعود فأقول الحج رزق. قصة هذا الحديث معي عجيب. كنت قد جلست للحج وكنت في الغرفة التي أنا فيها في موضوع فيها جهاز تلفزيون، فما كنت أفتحه مطلقا لأن الإنسان مش فاضي، ولا حتى طبعا الطبيعي أنت هتتفرج على قنوات إسلامية تستفيد بمحاضرات وذلك، أنا ما كنت أحب ذلك، مقفول تماما. حتى جاءني ضيف فأحب أن يفتح هذا الجهاز يشوف قناة المجد فيها، وعارفين قناة إسلامية، فسبحان الله يفتح الجهاز على محاضرة عن الحج، والمحاضرة اللي في الحج يذكر فيها الحديث ده. يعني شوف ترتيب الملك سبحانه وتعالى. لكن أنا سمعت الحديث وفتحت عيني وزي يقولوا تنحت كده، بلمت إيه الفضائل دي كلها، طب عايز الحديث تاني أجيبه منين؟ وخصوصا الإنسان في سفر بعيد عن الكتب، فأيضا يوفق الله عز وجل ويعين. فأتذكر أول ما أتذكر الترغيب والترهيب، قلت أكيد الحديث ده مش هيطلع خارج إيه، وسبحان الله أنزل وجنب السكن في مكتبة وأفتح الترغيب والترهيب كتاب الحج، أفتح ألاقي الإيه رزق. كما قلت هذا فضل الله علينا سبحانه وتعالى. اسمع بقى نص الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، الحديث ده بقى شامل لكم فضيلة؟ احنا قلنا كم فضيلة لحد دلوقت؟ ها 15، هنقول 16 معلش قبل ما اقول الحديث عشان يبقى اللي جايين على بعضهم 16. الحج والمعتمر يلبي معه الشجر والحجر حتى تنقطع الأرض عن يمينه وشماله. الحج والمعتمر يلبي معه الشجر والحجر حتى تنقطع الأرض عن يمينه وشماله، يعني بالتلبية وذكر الله سبحانه وتعالى. الحديث سهل رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه أو من على يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. والحديث رواه الترمذي وغيره، وصححه الألباني في صحيح الترمذي وصحيح الترغيب والترهيب. وهذا سنكرره عندما نتكلم عن معاني التلبية وكيف تعيش هذه المعاني عندما تلبي. أنك عندما تلبي يلبي كل ما عن يمينك وشمالك من الأحجار والأشجار كله يلبي حتى تنقطع الأرض تلبية لله عز وجل. استحضار هذا المعنى مهم، أنك أنت تلبي تتسمع بأذن قلبك لهذه المخلوقات وهي تلبي لله عز وجل مثلك. استحضار أنك لست وحدك في الكون العابد، وإنما كل الكون من حولك يعبد الله عز وجل. وإن عبدت الله عز وجل كان خير عون لك على طاعة الله عز وجل، وإن عصيت كان كارها لك، ولذلك مستريح ومستراح منه. وذكر فيه أن الكافر إذا مات يستريح منه الإيه؟ الدواب والعباد والبلاد. ولربما لعنت بعض هذه الكائنات والمخلوقات عصاة وفجرت بني آدم، لأنهم ربما منعوا القطر من السماء بسببهم، بسبب شؤم معاصيهم والعياذ بالله تعالى. احنا هنا كده كم فضيلة؟ 16. عندنا بقى 17 مباهات الله عز وجل يباهي بالحجاج في يوم عرفة، يباهي الملائكة. 18 مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، دول اللي أنا هجمعهم مع بعض في الحديث الطويل. كمان من طاف بالبيت العتيق واستلم الحجر الأسود شهد له يوم القيامة. والفضائل اللي ما أقولهاش في الحديث هنذكرها إن شاء الله بعد الحديث. أيضا الحاج إذا خرج من بيته قاصدا البيت الحرام كتب له بكل خطوة يخطوها حسنة، ومحى الله عز وجل عنه خطيئة ورفعت له درجة. الحج والمعتمر يكتب له بركعتي الطواف عتق رقبة من بني إسماعيل. طواف الحج والمعتمر بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، كعتق 70 رقبة. الحاج يغفر له في وقوفه بعرفة مهما كانت ذنوبه. أيضا يغفر الله تعالى لأهل عرفات وأهل المشعر الحرام. الحاج له بكل حصاه يرميها أو يرمي بها الجمار تكفير كبيرة من الكبائر من الموبقات. الحاج يعطى بكل شعرة يحلقها حسنة وتمحى عنه بها خطيئة وله بها نور يوم القيامة ويدخر له ثواب الهدي عند الله عز وجل. أيضا الحاج والمعتمر إذا لبى أو كبر بشر بالجنة، بشر بالجنة. وهذا إن لم يأتي في الحديث الطويل سنذكره بمفرده إن شاء الله تعالى. تعالوا كده جهزوا قلوبكم للحديث الجميل، حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال، مش هتلحق تكتب بقى سيبه، يبقى انقله من كتاب صحيح الترغيب والترهيب كتاب الحج. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، اللي هو ايوه اسمه ايه ها لا ده في مزدلف، مسجد منى ده حج، ده صلى فيه 70 نبي، ها مسجد الخيف. الخيف. كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف فسلما ثم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جئنا نسألك. واحد من الأنصار واحد من قبيلة ثقيف جايين يقولوا لنفسه احنا جايين نسألك، ايه الطبيعي؟ قالوا مسأل. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه فعلت. قال لك هتسألوا عن ايه قبل ما ايه وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. عايزين أسكت وأنتوا تسألوا ما يجزم تحبوا. فقال: أخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الثقفي للأنصاري: سل. فقالوا: لا اسأل. فقال: أخبرني يا رسول الله. فراح الثاني عرض عليه قال له اسأل، راح قال للنبي: لا قل لنا أنت. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه. انت جاي تسأل انا لما بطلع من بيتي رايح المسجد الحرام ليا فيها ايه، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، ادي اتنين، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، ادي ثلاثة، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، ادي اربعة، وعن رميك الجمار وما لك فيه، خمسة، وعن نحرك الذبح يعني ذبح الهدي وما لك فيه، ستة، مع الإفاضة برضو تسأل عن الإفاضة وما لك فيها يعني، سبعة. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك. قال له: هو ده والله اللي أنا كنت إيه عايز أسألك عنه. هيشرح بقى النبي صلى الله عليه وسلم وهيبين. قال: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، تأم يعني تقصد، تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه، ها شوف الحتة اللي جاية دي، إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة، إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وفي حديث آخر لعبادة بن الصامت: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع، ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة. هناخد من الحديثين: تكتب حسنة، ترفع درجة، تمحى خطيئة. خليك بقى راكب جمل من ساعة ما تطلع من بيتك لحد ما توصل فين، المسجد الحرام، لا ولا مركب ولا طيارة ولا، خليك راكب جمل، هتاخد هتعمل كام خف، كام مرة هتخطو، كام خطوة كتب لك. يقول: فإن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودبتك إلا كتبت لك حسنة. يعني هو بيريح الدبة وماشي شوي، يبقى برضو شغال الكتاب، هو راكب على الدبة إيه اللي شغال، ها الدبة برضو اللي هي قدم الدبة، يبقى حسنة ترفع درجة، محى عنك ومحى عنك خطيئة. كام بقى هتعمل كام، نحسبها كده من هنا لحد المسجد الحرام تعمل قد ايه، بقى واحد في استراليا مثلا، ودخل لك المعنى ده انت ممكن تستحضره وانت طالع من بيتكم هنا في العصفره رايح مسجد الرحمه مثلا، تقعد تحسبها مثلا يوم الجمعه عملت كم خطوه، لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم اوس بن اوس من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغو كتب له وكتب الله له بكل خطوه عمل سنه صيامها وقيامها عمل سنة. تيجي تحسبها مثلا طلع لك 100 خطوة 200 خطوة يبقى تكتب لك عبادة 200 سنة صائم قائم. فنفس المعنى نريد استحضار هذا المعنى في الحج، إذا خرجت من البيت، وعشان كده بيطلعوا ويروحوا المطار ويوصلوا الحرم يقول يا ده أنا ناسي إن الواحد أول ما يطلع من البيت لحد الحرم بيكتب له إيه. طب أنا عايزك تستحضرها أول ما تطلع برجلك. تجيبها إزاي دي بقى؟ المعنى اللي أنا قلته وكررته تكرار الأحاديث دي وإدامة المطالعة لهذه الفضائل. أول ما تطلع من البيت كده إيه الوظيفة دلوقتي؟ خليها كده في بالك الحتة السؤال، كل شوية اسأل نفسك إيه الوظيفة هنا؟ إيه الوظيفة هنا؟ إيه الوظيفة بتاعتي هنا؟ إيه الوظيفة هنا؟ وحتى لو معاك الأجندة بتاعتك في جيبك أو النوتة بتاعتك وتدور فيها، أول ما تطلع من البيت استحضار حديث ابن عمر ده، حديث عبادة بن الصامت، إن أنت ليك بكل خطوة يكتب لك حسنة ترفع درجة تمحى عنك خطيئة أبشر. وسواء طبعا ركب دب ركب طائرة ركب سفينة الله عز وجل يكتب له هذا الثواب بإذن الله عز وجل. ومن تيسر له الحج راكبا فالأفضل أن يحج راكبا، لا يقول لا أنا أحج ماشين حتى يكون الثواب أكثر، لا ليس الأمر كذلك. هذه واحد الفضيلة اللي بعد كده. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وقد ذكرنا في دروس رمضان أن العبد إذا أعتق رقبة وأعتق عبدا في سبيل الله عز وجل كان الثواب يعتق كل عضو من هذه الرقبة، يعتق الله عز وجل بها عضوا من أعضائه حتى فرجه بفرجه. الذي يعتق رقبة يعتق الله عز وجل كل عضو من أعضاء هذا العبد الذي أعتق من النار كما أعتق هذه الرقبة. يبقى هاتين الركعتان بعد الطواف ثوابهما ماذا؟ عتق رقبة من بني إسماعيل، وهذه من أشرف الرقاب وأنفس الرقاب. هذه اثنين ثلاثة. وأما طوافك بالصفا والمروة اللي بنسميه الايه؟ السعي، لكن يطلق عليه كذلك طوافا، يطلق عليه طواف أيضا طوافا أيضا. أما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، لأنه هو كامل طواف أو السعي كام؟ 7 أشواط، 7 أشواط، فكل شوط بعتق رقبة. وبرضو دي ما تيجي تسعة استحضر هذا المعنى، أما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. وما نيجي نتكلم برضو مع الحج خطوة خطوة، ما نيجي نذكر المعاني الإيمانية في الايه في السعي هنذكر القطعة دي من الحديث، عشان ما تقولش انت بتعيد. لا يا سيدي، عيد مرة واثنين وعشرة بس ما تنساش المهم. نذكر هذه الفضائل، يعني نضعها في موضعها عندما نسير مع الحج خطوة خطوة في المناسك إن شاء الله تعالى. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، وهذا ثابت أيضا في أحاديث أخرى لحديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم، أهدينا سيناها بقى في الفضائل ممكن تضيفها أنت بقى كده عندك، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. يبقى ضيفها كده وقول لي الفضيلة رقم كام دي، أن الحج سبب للعتق من النار، الحج سبب للعتق من النار، بل أكثر أيام السنة عتقا للعباد من النار يوم إيه؟ عرفة. طب مين ينتبه لمعنى متعلق بيوم عرفة وشهر رمضان؟ الدليل على كده، الدليل على كده مش صحيح ده. أقول لك أنا معنى جميل تسعد به إن شاء الله، يطير قلبك فرحا. أنت تبحث عن العتق من النار في رمضان خلال كام يوم؟ كام؟ 10 30 لله عتقاء من النار في كل ليلة أو في كل يوم وليلة، يبقى خلال 30 يوم أو 30 ليلة تبحث عن العتق وتتعرض للعتق من النار. كل اللي انت عملته في 30 يوم دول أفضل منه أحسن يوم للعتق خلال السنة كلها في يوم واحد بس. يبقى دي فرصة أقرب وأدعى لتحصيل الإيه؟ العتق. خدت بالك؟ ما من يوم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيصرح ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، أكثر يوم يعتق فيه العباد من النار وتعتق فيه الرقاب من النار، ما فيش يوم أكثر من يوم إيه؟ طب أنت مش هتحج، هتقعد هنا تعمل إيه؟ تقعد إيه؟ ولا على الثلاثة، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد إيه ما أحملكم عليه، عملوا إيه بقى؟ تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا إيه ألا يجدوا ما ينفقون. المعنى ده مهم، عندما تفوت العبد طاعة من الطاعات لا يفرح بفواتها ولا يضيع وقته في غير إنابة ودعاء ورجاء، لذلك تجلس في يوم عرفة في بيتك، تجلس في المسجد، تستحضر الحجيج وهم على عرفات، نسأل الله أن يجعلنا منهم في هذه السنة، تستحضر الحجيج وهم على عرفة في هذا الموقف العظيم، والله عز وجل يباهي بهم الملائكة ويعتق رقاب من يعتق منهم، ثم تتزلل وتتمسكن لله عز وجل ألا يحرمك ثواب هذا العتق، وتناجيه منكسرا خاضعا خاشعا، وأن أني يا رب أردت أن أحج ولو كان معي ما تركت الحج، فلا تحرمني أن تعطيني مثل ما أعطيته. فلعلك وأنت هنا تعتق، في مانع؟ لا مانع، وثواب الله كبير وفضل الله واسع، هو الكريم سبحانه، ولا ربما كما ذكرت أمس يفوق أو يصل من لم يسافر إلى الله عز وجل، ويحجب من سافر بسبب نفقة محرمة أو معصية أو غير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، دي فضيلة. فضيلة بقى اللي أنا جبت الحديث ده عشانها، وإنه لا يدنو من الرب سبحانه، ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. حديث رواه مسلم 1349، رواه مسلم. أنا حبيت أن أنا أجيب رواية مسلم لأنها أوثق بلا شك وأكثر وأعظم صحة من رواية أو من الحديث الذي معنا في صحيح الترغيب والترهيب، لذلك المباهاة ثابتة بحديث في صحيح مسلم، الله عز وجل يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. وكنت لما أذكر المعنى ده للشيخ ياسر أو لما يذكره عيناه تغرغر بالبكاء عندما يذكر هذا المعنى، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة، فكأنه يبكي من استشعار واستحضار هذا المعنى العظيم، أن الرب سبحانه وتعالى يباهي بنا ونحن عصاه، نحن ما فارقنا أوطاننا وبلادنا إلا ليغفر لنا، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا. فكذلك هذا المعنى يستحضره الحج عندما نتكلم عن النية في الحج والعمرة، أنك ما خرجت إلا لتحصل المغفرة، مش عشان يتقلك حاج، مش عشان تباهي، لا، خارج للمغفرة، فمعي ذنوب ومعاصي، فأذهب وأقف على عرفة، والله عز وجل بجوده وكرمه يباهي بي الملائكة. طب أنت تستدل بالمباهاة دي على معنى اللي هيقوله حديله كتاب في فضائل الحج والعمر، تستدل بالمباهاة دي على معنى مهم جدا، إيه هو المعنى ده؟ يعني من المعاني اللي تدغدغ القلب كده. لا، ها، دي من اللطائف الجميلة جدا. قال العلماء مباهاة الله عز وجل الملائكة بهم دليل على أن الله غفر له، لأنه لا يباهي بأحد أقل من الآخر، دليل على أنهم أفضل منهم، فهذا يستفاد منه أنه غفر لهم وتجاوز عنه. فهمتها؟ وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة. من الملائكة؟ الذين لا يعصون الله ما أمره، لا يتلبسون بمعصية، ونحن أصحاب الذنوب والمعاصي، ويباهي الله عز وجل بنا الملائكة. هذا كرم من الله عز وجل، كما قال عمر كثر خير الله وطاب، نسأل الله الكريم من فضله. فيقول ما أراد هؤلاء، يعني أرادوا المغفرة وما خرجوا إلا لطلب المغفرة، فلذلك هم أهل لهذه المباهاة والمغفرة بإذن الله تعالى. فأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة فيقول، الرواية بتاعتنا بتاعت سعيد الترغيب والترهيب، عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي يا سلام لما تقف بقى مع دي كده وانت على عرفة وتحق وتفك تفتكر القطعة دي من الحديث أن الله عز وجل يقول في هذا اليوم إيه؟ عبادي، واستحضار أن أنت منهم، من هؤلاء عبادي، وأنك من عبادي، وأنه أضافك إلى نفسه تشريفا وتكريما. جاءوني، يبقى الإيه؟ الرحلة إلى الله سبحانه وتعالى، شعثا من كل فج عميق. ليه بقى؟ حط لي تحتها 100 خط دي، يرجون إيه؟ رحمتي. تقول له بقى أنا بقى يا رب جئت أرجو رحمتك، أنا أرجو مغفرتك، أنا كذا وأنا كذا، وتتزلل وتتمسكن له سبحانه. شوف الفضيلة بقى، الثواب. فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. الله. فلو كانت ذنوبهم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها. اسمع اللي جاي كمان أشد. ثم يقول الله عز وجل أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. ما شاء الله. أفيضوا عبادي، الانتقال من عرفة إلى مزدلفة، الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة عند غروب الشمس أو بعد سقوط قرص الشمس. يقول الله عز وجل في هذا الحديث أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له، ولمن شفعتم له. شفت بقى توصية الحجيج بالدعاء، دور كده على طالح حج وتوصي أن يدعو لك على عرف. وأما رميك الجمار، يا رقم كم شوف عندك، فلك بكل حصات رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. موبقات يعني إيه؟ مهلكات، كبائر. يعني أنت بترمي كم بقى حجر، كم حصى، اللي ما حجش بيبقى متلخبط. والغريب بقى اللي عايز يحج وما درسش وما هوش عارف، احنا هنرمي كم يوم؟ اليوم الاول اللي هو يوم النحر، اللي هو يوم 10، اللي هو يوم العيد، هنرمي جمرة العقبة الكبرى اول ما نطلع من مزدلفة على منى، هنرميها بكام؟ 7 حصايات. ماشي، عد معايا بقى، ادي 7. طيب بعد كده تاني يوم اللي هو يوم 11 هنرمي الصغرى والوسطى والكبرى، كل واحدة ب7، يبقى كام؟ اجمع ها كده، يبقى معانا 7 و21، يبقى كام؟ طيب تاني يوم اللي هو يوم 12 هنرمي الصغرى والوسطى والكبرى كل واحدة ب7 برضو، يبقى كام؟ تالت يوم 49 ولا 59، تالت يوم هنرمي برضو الصغرى والوسطى والكبرى كل واحدة ب7، يبقى كام؟ ها؟ 70. الله. يبقى أنت عندك 70 حصاة تساوي تكفير كم كبيرة؟ يعني الكبائر. طب حد يقول لي كده؟ قتل النفس، الزنا، شرب الخمر، عد بقى. طب أنت عندك منهم الحمد لله نعمة، صح؟ هتقول لي طب أنا أخذ إيه؟ تأخذ إيه؟ تأخذ زيادة أجر وزيادة فضل، خد بالك. تأخذ تكفير صغائر، دي ما فيش فيها خلاف، خدت بالك. لكن شوف الإنسان حتى ما يبقى الطمع في رحمة الله سبحانه وتعالى، أنك أن الله عز وجل يغفر لهم 70. خلي بالك، اوعى تفهم من كده ما عنديش حاجة أنا بقى 100 100، لا، ما دي كبيرة برضو، العجب بالنفس، الرياء، خدت بالك، الفخر، الغرور، الكبر، شغل شيطاني ده. ده إبليس طرد من الجنة بسبب إيه؟ ما عنده من الكبر، وذرة مثقال ذرة من الكبر يحرم بها العبد من الجنة. فاوعى تقول يا سلام ما فيش كبائر فتعجب منها، اوعى. خلي بالك من قلبك، خلي بالك من نفسك. يبقى انت لما تيجي ترمي الحصى كده في منى في الجمرات، تستحضر ايه؟ تفتكر ايه؟ طلع النوتة وتفتكر هنا في ايه؟ ها؟ بس تطلع النوتة الناس تدوس عليك توقعك حسب المصلحة قبليها يعني. انت بتمشي مسافة مما تطلع من مزدلفة على منى، مسافة كبير، يبقى اكتب اللي انت عايزه، هتبقى سهل اللي انت تطالع يعني. يبقى تستحضر ايه وانت بترمي؟ تقول الله اكبر، وبترمي تستحضر ايه؟ كبير، غفرت. ترمي الحصى الثانية تستحضر ايه؟ كبيرة. وهكذا، لك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. وأما نحرك فمذخور أو مدخور لك عند ربك، يعني مدخر لك عند الله سبحانه وتعالى. ونعلم أن من فضائل الأضحية أنه له بعدد شعرها حسنة، وبعدد كل صوفة فيها حسنة، المضحي اللي هو الذي يذبح فيه العيد لا يشترط أن يكون حجا. وأما حلاقك رأسك، حلاقك رأسك اللي هو التقصير أو الإيه أو الحلق، فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. شوف كده، حط حتة دي كده على إيه، على رأسك، تجيب كم شعرة، كل شعرة من دول ليك بيها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك، وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف طواف الإفاضة بقى أو طواف الوداع، والله أعلم، لكن هنا في الحديث يسأل عن الإفاضة، طواف الإفاضة، قال فإنك تطوف ولا ذنب عليك. يعني إيه حديث بقى كيوم وردتك أمك، خذ الحتة اللي جاية دي بقى وافضل فكر فيها من هنا لحد ما ترجع من الحج واسعد بها، والله من ألذ وأمتع ما قرأت عن فضل الحج. واستحضرها وأنت تطوف، يقول صلى الله عليه وسلم يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك، فين كده، يعني إما يبقى واحد مثلا أنت أسأت وأذنبت أو إلى آخره، فجيت استسمحته، خدت بالك، خلاص يا عم سامحتك، فأنت ماشي يقول لك يا عم خلاص إيه، خدت بالك من دي كده يعني، ها، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. يعني استأنف العمل بقى، خلاص ابدأ بقى الصحيفة من الايه، من اول وجديد، اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. قال الشيخ الألباني حديث حسن لغيره، ذكره في صحيح الترغيب والترهيب برقم 1637. وفي لفظ لعبادة بن الصامت، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته يا ملائكتي ما جاء بعبادي، اللي جايين في عرفة دول جايين ليه؟ قالوا جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة، فيقول الله عز وجل فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج متراكم متكاثر. وأما رميك الجمار فالله عز وجل قال الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كما ولدتك أمك. من فضائل الحج أيضا اللي هي الفضيلة الكم مش عارف بقى 20 ولا 30 حسب ما تكتب، قوله صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. يبقى الحديث ده فيه موت بقى، قال صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. 28 من خرج حاجا فمات، تموت، من خرج حاجا فمات كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة، ومن خرج معتمرا فمات كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة. أنت وأنت بتغتسل كده للإحرام تفتكر كده مين؟ أو أنت واقف على عرفة تفتكر مين؟ الصحابي الذي وقع سقط من على دابته وقصته دابته فمات، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تخمروا رأسه، ما ضغطوش رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. من خرج معتمرا فمات كتب، واحد يقف كده بيعمل يغتسل للإحرام، ما فيش يا رب كده، فاهمين طبعا، لكن احنا عندنا حديث لا يتمنى أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن هذه ربما تكون من تمني وسؤال حسن الخاتم. كتب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة، ومن خرج غازيا فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة، أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. من فضائل الحج أيضا دي تضاف 29 في مغفرة الذنوب أيضا، قال صلى الله عليه وسلم وما من مؤمن يظل يومه محرما من يكمل، ودي هنكتبها وهنذكرها تاني وإحنا بنتكلم عن الإحرام، وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. حديث حسن صحيح. يعني أنت دلوقتي هتحرم في الحج إمتى؟ هتحرم بالحج إمتى؟ يوم كم؟ يوم الترويح أو يوم 9، يبقى 8 يبقى محرم طول النهار حتغرب الشمس عليك، يبقى ما من محرم يظل، ما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوب. يوم عرفة هيجي عليك برضو تغرب الشمس وانت ايه، وانت محرم لحد يوم كام؟ النحر اللي هو يوم 10، اما ترمي الجمرة وتنحر وتحلق فتتحلل. يبقى عندك كم يوم؟ 8 و9، لا 10، ما في النهار مش هتغرب الشمس عليك. ما فاهم؟ وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه. آخر حديث أختم به أيضا في نفس المعنى، عن أنس رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال، يعني واقف على عرفات والشمس هتغرب خلاص، فقال: يا بلال أنصت لي الناس، يعني سكته، أنصت لي الناس يعني اجعلهم ينتبهون. فقام بلال فقال: معاشر الناس، فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأنصت الناس، فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال: اسمع وأبشر وليسعد قلبك بهذا، إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. قد يكون على الحج تبع من التبعات ومظلمة، فربما هو قد تاب ولكن لا يدري ما الله فاعل به، ولا يستطيع مثلا توصيل الحاجة إلى صاحبها ونحو ذلك، فيبشر بقول الله عز وجل: وضمن عنهم التبعات. فقام عمر فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ الفضل ده لينا احنا بس؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب، كثر خير الله وطاب. والحديث أيضا في صحيح الترغيب والترهيب. آخر الفضائل، معلش أنا كنت قلت ده آخر حاجة بس عشان في حاجة نسيت أن أذكرها فيما يتعلق أيضا بمسح الحجر الأسود والركن اليماني، ودي من الفضائل أيضا 30 أو 31. حديث عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه قال: قلت لابن عمر: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، ليه أنت بتستلم الركنين دول تمسحهما؟ فقال ابن عمر: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه، يعني 7 أشواط حول البيت، وصلى ركعتين، ودي من الفضائل أيضا، كان كعدل رقبة. من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. فكيف يكون طوافك إن استحضرت هذه الفضائل؟ الأسبوع طواف، يعني طواف 7 أشواط بعتق رقبة أو عدل، كعدل رقبة يعتقها، وعندما ترفع قدما وتضعها يكتب لك 10 حسنات ويحط عنك 10 سيئات ويرفع لك 10 درجات. وفي لفظ لأحمد: أراك تزاحم على هذين الركنين، اللي هو الركن الإيه؟ اليماني والحجر الأسود. قال: إن أفعل فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحطان الخطايا. يبقى الركن اليماني هنا كده، خلي بالكو، والحجر الأسود هنا، وبقيت أركان الكعبة كده. الباب يبقى فين؟ الباب يبقى فين؟ الركن اليماني هنا والحجر هنا، يبقى الباب فين؟ نسيت الأربع جهات في أبواب. الباب يبقى هنا، الباب هو الحجر الأسود هو، يبقى الباب هنا، ماشي؟ يبقى الركن اليماني هنا هو، هتلاقي جزء متعري كده من الكعبة تمسح عليه بيمينك، والحجر الأسود تمسح عليه بيمينك أو تقبله أو تسجد عليه لو تيسر، أو تشير إليه من بعيد إن لم يتيسر وتقبل يدك. إن مسحهما يحطان الخطايا، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هما ياقوتتان من يواقيت الجنة، الركن اليماني والحجر الإيه؟ الأسود. ولولا أن الله عز وجل طمس ضوءهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب، يبقى ده استحضار معنى الوطن الأول، استحضار معنى الغربة، وأنك غريب في هذه الدنيا وتستحضر بهذه الأماكن، الركن اليماني والحجر الأسود، الحجر من الجنة، الحجر من الجنة، فتستحضر به موطنك الأول اللي هي الجنة، فتحن إلى الجنة عندما تلمس شيئا من الجنة. أنا عايزك تعيش المعنى ده، أنت ستسافر سفرة تلمس شيئا من الجنة. يعني واحد يتقال لك في حتة من الجنة في المكان الفلاني، تعمل إيه؟ الناس مش مستحضرة المعنى ده، مش ده صحيح ولا مش صحيح؟ مش حجر أسود نزل من الجنة أشد بيضا من الإيه؟ من اللبن. أهو قال صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بني آدم، فسودته خطايا بني آدم. يبقى حتى من الجنة بتقبلها، حتى من الجنة بتلمسها. وإيه كمان فضيلة إيه بقى ضفها في الفضائل؟ قال صلى الله عليه وسلم والله ليبعثنه الله يوم القيامة اللي هو الحجر له عينان تبصران، له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. الصدق الإخلاص لله سبحانه وتعالى، له عينان يبصر بهما اللي هو الحجر ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. والحديث رواه الترمذي وذكر الألباني في صحيح الترمذي، صححه في صحيح الترمذي. إذن حجر من الجنة ومسحه يحط الخطايا حطة، ويشهد لك عند الله عز وجل يوم القيامة، وتستحضر بذلك الوطن الأول الجنة، وكيف كان من كيد الشيطان لأبينا آدم عليه السلام أن أهبطنا بسببه من الجنة، فتحن مرة أخرى إلى الجنة وتحن إلى لقاء الله عز وجل. هذه حوالي هذه 30 فضيلة من فضائل الحج والعمرة، أو من فضائل الحج خاصة، ما ذكرتها إلا لتشوق القلوب بذلك إلى الحج، ما ذكرتها إلا لنستحضر هذه المعاني عندما نؤدي المناسك ونقوم بأعمال الحج. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، هذا ورد في تفسير قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. قال ابن عباس لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج، قال يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال أذن وعلي البلاغ. فنادى إبراهيم أيها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فحجوا. قال فسمعه ما بين السماء والأرض، أفلا ترى الناس يجيئون من أقصى الأرض يلبون، فسمعه ما بين السماء والأرض، أفلا ترى الناس. خذ بالأسباب لنصرة الدين والدعوة إلى الله عز وجل، والأمر لله من قبل ومن بعد، ليس السبب هو الذي يحقق لك الثمرة والنتيجة، وإنما الله سبحانه. فهذا إبراهيم عليه السلام أخذ بالسبب، وقف ونادى وأوصل الله صوته إلى ما بين السماء والأرض. كذلك وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، الله عز وجل يبارك في جهودك لخدمة الدين، في تربيتك لأولادك، في الدعوة إلى الله عز وجل، وليس الأمر بجهدك وتعبك ونصبك، وإنما فضله سبحانه. يا إبراهيم نادهم ليحصل نفعهم في معادهم، وأزعجهم بندائك من بلادهم، وأخرجهم عن أهلهم وأولادهم، فليقصدوا بابي مسرعين عجالا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يا غافلا عني أنا الداعي، يا متخلفا عن زيارتي أنا ألقى الساعي، يا مشغولا عن قصدي لو عرفت اطلاعي، أنا أقمت خليلي يدعو إلى سبيلي، وأقبلت بتنويلي يعني عطائي على محبي إقبالا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، لله در أقوام فارقوا ديارهم وعانقوا افتقارهم وآثروا غبارهم وطهروا أسرارهم، يدعون عند البيت قريبا سميعا، ويقولون ويقفون بين يديه بالذل جميعا، ويسعون في مراضيه سعيا سريعا، وقد ودعوا مطلوب شهواتهم توديعا، فأفادهم مولاهم أن رجعهم كيوم أخرجهم أطفالا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، هجروا الكدر وهاجروا إلى الصفا، وقصدوا المروة بعد أن أموا الصفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وحذروا الرد وخافوا الجفا، وتعلقت آمالهم بمن هو حسبهم وكفى، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. يقول الشيخ الطنطاوي الأديب، أديب العرب رحمه الله تعالى، الشيخ علي الطنطاوي يقول: صدقوني أن كل لذات الدنيا بطعامها وشرابها ولباسها ومتع شهواتها ومناعم أموالها لا تبلغ ذرة من اللذة التي يشعر بها الحاج، لا تبلغ ذرة من اللذة التي يشعر بها الحاج. فقولوا آمين. أسأل الله ألا يحرمكم هذه النعمة، آمين. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا الحج والعمرة، أن يرزقنا المتابعة بين الحج والعمرة، وأن يرزقنا حجا مبرورا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. وفي اللقاء القادم نبدأ إن شاء الله رحلتنا مع الحاج خطوة خطوة، ابتداء بخروجه من البيت أو قبل ذلك بقليل، بتجهيز قلبه للحج بإذن الله تعالى، ونسير معه إلى أن يرجع مرة أخرى بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.